سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. باسمكم جميعًا أيها الأخوة، أشكر اللجنة العلمية المشرفة على هذه الأنشطة المباركة في هذا الجامع المبارك، ونلتقي في هذا اليوم في يوم الجمعة ليلة السبت 12 ليلة 13 من شهر شعبان من عام 34 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات على مدى الزمن وعلى مدى التاريخ، وتشتد حاجته في هذا الزمن كما قدم أخي المبارك، وهو وقفة مع قوله تعالى في سورة مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. لماذا هذا الموضوع أيها الأخوة؟ هذا الموضوع هو موضوع قرآني، ويجب أن نوجه عناية الأمة دائما وأبدا وبخاصة في هذا الزمن إلى الموضوعات القرآنية، وبخاصة ما يتعلق بالتدبر، وهو كذلك أيضا موضوع يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الطريق الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديث الحج المشهور: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله. ومن اللازم أن التمسك بكتاب الله هو تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نجاة الأمة وحياتها بهذا النور، نور وكتاب مبين. من خلال الوقفات التي سنسمعها بإذن الله مع هذا الموضوع، موضوع المباركة والبركة وآثارها، هذا من أسباب كما قلت الحديث فيه. من الأسباب أيضا أحبتي الكرام أن العالم مع تقدمه المادي الصاخب ومع ما يسمى بالحضارة المادية، ومع هذا التقدم الرهيب فيما يتعلق بالمبتكرات الحديثة التي قربت البعيد وسهلت الصعب، لكن هذه الحياة تفقد سر وجودها في غالب جوانبها، ألا وهي البركة. البركة قليلة وبخاصة في العالم الغربي قد لا توجد، وفي العالم الإسلامي موجودة ولكنها قليلة. ولذلك أيضا حتى في أمتنا هناك من يشكو من قلة البركة مع كثرة المداخيل ومع توافر الفرص، بينما تجد إنسانا فقيرا أو دخله يسير يجد البركة في حياته والهناة في حياته، بينما تجد آخرين يملكون مقومات الحياة التي ربما يحسدهم الآخرون كما حسدوا قارون، لكنهم يفقدون البركة في حياتهم، يفقدون الراحة، يفقدون الأنس، يفقدون الطمأنينة، لا يعلمون ماذا يفعلون وما هو سر ذلك. لذلك جئنا نتحدث بهذا، أنه أيضا لا قيمة للحياة بدون البركة أيها الأخوة. العبرة ليست بالمحسوسات ولا بالماديات، إنما هي بالجوانب العلمية والجوانب المعنوية، وهذا يتحقق في البركة التي يجعله الله جل وعلا. ثم أيها الأحبة، من يجعل الله في حياته بركة جعلناه وإياكم من هؤلاء، يعيش حياة أخرى، يدخل جنة في الدنيا، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الذين يعيشون البركة في حياتهم، وإن بدا لبعض الناس أنهم في محل الحسرة أو التحسر عليهم، هم يعيشون البركة، يعيشون الراحة، يعيشون الأنس، يعيشون الطمأنينة، يعيشون الاستقرار، لأن الله جعل البركة في حياته كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، مسؤولا أو غير مسؤول. من أجل هذه الأمور، وبخاصة أيها الأحبة أن عيسى عليه السلام الذي قال هذه الكلمة وجعلني مباركا أينما كنت، هو لم يعش إلا عمر الشباب، عاش في الدنيا أو في هذه الأرض بعبارة أدق عمر الشباب حتى رفعه الله جل وعلا، وعمره في أول كما يقال سنة الكهولة قيل بعد 30 أو 33، فهو أيضا قدوة لنا جميعا وقدوة للشباب خصوصا، لأن كثيرا من الشباب يفقدون البركة في أوقاتهم. إخوتي والله منظر رأيته بالأمس زادني حسرة وأنا في الحرم، أقولها حتى نعرف ماذا نعيش. وهؤلاء لاحظوا الذين سأذكر عنهم هذا الوصف أنا لا أعرفهم وهم لا يعرفوني، مجموعة من الشباب الأخيار أكيد لم يأتوا للحرم إلا من أجل الخير ولأجل الصلاة ولأجل العبادة ولأجل العمرة، لم أرهم في مقهى والحمد لله ولا على قارعة طريق. أتعلمون ماذا؟ قبل الفجر بساعة أفضل الأوقات جلسوا يتحدثون بكلام ويضحكون حتى أذن الفجر. سبحان الله تألمت، وعليهم مظاهر الخير، بل إنني اكتشفت أن بعضهم ربما يحفظ كلام الله، لأنني رأيت بين الأذان والإقامة يقرأ حفظا من وسط القرآن، يتحدثون بحديث أستحي من سماعه، ويضحكون والناس يصلون قبل يا أخوان ساعة تنزل الرب جل وعلا. هؤلاء فقدوا البركة في حياتهم وإن كانوا في داخل في أطهر بقعة في الحرم وفي أفضل وقت في السحر، ومع ذلك يفقدون. يا ليتهم يتدارسون آية من الآيات، يا ليتهم يتحدثون بالاستغفار، يتحدثون بأمور لا علاقة لها في الحرم. هذا نوع، فما بالك بالذين في خارج الحرم، ما بالك بالذين يعيشون في المقاهي يعيشون في الطرقات، وكلهم شباب فقدوا حقيقة زهرة حياتهم. عيسى عليه السلام جعله الله مباركا أينما كان في كل حياته مبارك. ولذلك تعلمون أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة عندما يأتي الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي عليهم وعلى ربينا أفضل الصلاة والسلام، يبدأون بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم يأتون لعيسى عليهم السلام فيعتذر عن الشفاعة، قال في النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له ذنبا. هذه من بركته، لم يذكر ذنب، لم يقل كما قال غيره فعلت كذا أو استحيل أبدا، اعتذر اعتذارا لأن الله جل وعلا غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، ولم يذكر له ذنبا فاعتذر عن الشفاعة. الشاهد نأخذ المنزعة أنه لم يذكر له ذنبا، لم يقع في ذنب في حياته كلها وهو شاب. ومن بركته أنه من أول كلمة نطق بالتوحيد إني عبد الله، ولحكمة يعلمها الله، لأن هناك من سيأتي يرون أنهم أتباع لعيسى عليه السلام يقولون إنه روح الله إنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك، يعني يشركون بالله جل وعلا ويجعلون عيسى شريكا. فجعل الله أول كلمة ينطق بها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، كلمة التوحيد الخالصة. وهذه البركة، هذه بركة التوحيد. آتاني الكتاب، ثم بدأ يذكر إلى أن قال وجعلني مباركا أينما كنت. من أجل ذلك جئنا نقف هذه الوقفات، وأعلم أن الوقت لن يسعفنا، ولكنني سأجتهد وأختصر، وقد أضطر واسمحوا لي للإسراع في بعض الكلمات حرصا على تدوين كلمة تنفعنا، لأنني أرى أن الوقت قصير والموضوع طويل، وأنتم وكلنا بحاجة إلى أن نخرج، وما جئتم وتركتم أهلكم في هذا اليوم المبارك إلا من أجل أن نخرج بشيء ينفعنا. جعلكم الله مباركين أينما كنتم. إخوتي الكرام، البركة هي النماء والزيادة والثبات كما قال ابن القيم، من يجعله الله مباركا فإن تنمو البركة فيه. فالبركة كما قال ابن القيم وغيره قال هي النماء والزيادة، نعم، وقال حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، وعرفها آخرون بتعريفات كثيرة جدا. من التعريفات التي عرفها كما في خطبة أخي الشيخ سعود الشريم وفقه الله في خطبته المباركة عام 1430 عن البركة وأنصح بسماعها، وهي خطبة مؤثرة، قال: هي شعور إيجابي يشعر به الإنسان بين جوانحه، يثمر عنه صفاء النفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وقناعة ظاهرة ورضا آمن. اختصرها بهذه الكلمات. الشاهد أن مفهوم البركة تكون بركة في العمل وبركة في الأثر. بركة في العمل أي في عملك، في حياتك، في استقرارك، وفي الأثر في حياتك وبعد مماتك، كما ترك الأنبياء وترك المصلحون على مدار التاريخ أثر لأمتهم ولمن بعدهم، كما ترك أئمتنا كالأئمة الأربعة وغيرهم من المجددين في التاريخ. البركة أيها الأخوة ننطلق من أصل واحد مهم، لأن هناك أخطاء سأذكرها في ختام هذا اللقاء بإذن الله، لكن أبين هنا أن البركة يجب أن ننطلق من أصل واحد، أن المبارك هو الله. فلا يقال عن الله إنه مبارك، لأنه لا أحد يباركه سبحانه وتعالى، وإنما نقول هو المبارك سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن كله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وسيأتي لها مزيد ببيان. إذن ننطلق ونلتمس البركة من صاحبها وهو الله جل وعلا، فهو الذي جعل البركة في أشياء ويجعلها في أشياء جعلها الله في قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم. من أعظم البركة هي بركة القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن كتاب مبارك وفيه البركة، ولكن ليس كما يفهم كثير من الناس ويتصورون البركة في تعليقه بالسيارات أو في البيوت أو على الحوائط وهم يخالفونه. ليست هذه هي البركة، إنما البركة في العمل به ليدبروا آياته. لاحظوا آية صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف يكون مباركا؟ ليدبروا آياته، فيبدأ التدبر، وليتذكر أولو الألباب، أي يعملون بما تدبروا، هنا تحصل البركة، ويجعل الله البركة في القرآن، وإلا فهو كتاب مبارك بذاته. لكن كيف أنا وأنت نحصل على بركة القرآن؟ ليس مظهرا وليس ادعاء وليس مجرد أن يأخذه الإنسان ويضعه على رأسه، لا، إنما بالعمل به وبتدبره. أيضا بركة الأنبياء، وقيل: يا نوح اهبط بسلام، وقيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. وباركنا عليه وعلى إسحاق، هذا إبراهيم، أبونا إبراهيم عليه السلام، وفي دعائنا في كل صلاة: وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعيسى وجعلني مباركا أينما كنت. الشاهد أن جميع الأنبياء والرسل مباركون، وتلتمس البركة من علمهم وأثرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من البركة هناك بركة الأزمنة والأمكنة، ولكن من الخطأ أن ننسب زمانا أو إلى زمان أو إلى مكان بركة لم يثبت بها النص. يجب أن نقف عند حدود الله، عندما ثبت بالكتاب والسنة. فمثلا من الأزمنة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة مباركة. فنقول عن ليلة القدر إنها ليلة مباركة، لأن الله نص على ذلك. والفجر وليال عشر، فهل ليال مباركة بنص القرآن: اللهم بارك لنا، كما أيضا ومنها: اللهم بارك لأمتي في بكورها، جعل الله في البكور أيضا بركة. هذه كلها من الأزمنة. كذلك بركة الأماكن، الأرض التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ما حوله. وإذن هناك بركة الأماكن، كبركة الكعبة وبركة المسجد الحرام وبركة المساجد، وكلها ثابتة بنصوص. هناك بركة أشياء كثيرة، إما أن تكون على الدوام كما ذكرت في الأزمنة والأمكنة أو في الأنبياء والكتب، وأن تكون طارئة. ومن ذلك مثلا من الأشياء الثابتة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. لاحظوا تركيز القرآن يا إخوان على موضوع البركة، وما أشير إليه اليوم في موضوع البركة من القرآن ليس إلا نذرا يسيرا. وإلا فقد عني القرآن بها توجيها وتعليما لنا لنعلم هذه البركة ونلتمس طرقها المشروعة. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرون في أي طعامكم البركة، فهذه بركة مخصوصة. نعم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وهنا لفتة تدبرية، قال العلماء لم يقل يقول رب أنزلني منزلا مباركا، لأنك لو قلت ذلك كان قول بعض العلماء لكنت دعوت لأن يكون البيت ببنائه بفنائه مباركا، ولكن لما قال منزلا مباركا أن يكون، فأنت تدعو كما دعا من قبل نوح عليه السلام بأن تدعو بأن يكون كل ما في البيت مبارك، أهله مباركا، وأن يكون أيضا بناؤه مباركا، ما تضع فيه من طعام مبارك. فقال أنزلني منزلا مباركا ولم يقل منزلا مباركا، وهذا من لفتات التدبر التي ذكرها. أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما دعا لأنس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له، بارك له في أهلي وماله، حتى قال بلغ من ولدي إلى أنهم يتعادون على المئة من ولدي وولدي ولدي لأنس رضي الله تعالى عنه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البركة قد تكون في مثل هذه الأمور. كلنا نبحث عن البركة وكلنا نسأل كيف تكون البركة. سأختصر باختصار شديد، اعذروني، لأهم الأسباب، ولا فهي كثيرة جدا حتى تتحقق البركة، لأننا جئنا لم نأتي لنأخذ درسا نظريا ولا درسا أكاديميا، جئنا نريد أن نخرج من هذا المسجد وقبل أن نخرج نلتمس أسباب البركة لأن نكون مباركين، لأن يبارك الله جل وعلا فينا، لأن تتحقق البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولبعض أصحابه. من ذلك أيها الأخوة، من أعظم أسباب البركة على مستوى البلاد إقامة شرع الله جل وعلا وتحكيم شرع الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هكذا البركة تكون في تحكيم شرع الله جل وعلا تحكيما حقيقيا شاملا عاما دون استثناء. تكون البركة أحبة الكرام بالتوحيد وبكلمة التوحيد، كما نطق عيسى عليه السلام إني عبد الله، فوحد الله جل وعلا ونفى أي شرك. فهو إذن من التوحيد ننطلق لتحقيق البركة. وأضرب مثلين، مثلا قديما وجديد. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى وبعث بالرسالة، كان العرب في قريش وغيرها يعيشون أسوأ أوضاع حياتهم، قتال وتفرق وخصومة وغارات، ويتسلط القي على الضعيف. فلما جاء بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء بركة، بل قال أعظم الخلق بركة، لأن بركته دائمة ليس فقط إلى قيام الساعة، بل حتى في يوم القيامة من الشفاعة التي يعتذر منها الناس ويعتذر منها الأنبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر منها أولي العزم من الرسل لا يعتذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من بركته صلى الله عليه وسلم. وله بركتان: بركة عامة الشفاعة الكبرى، وبركة خاصة لأمته وفي دعوته التي ادخرها لأمته في يوم القيامة، سأل الله أن تشملنا هذه الشفاعة. فهو جاء بالتوحيد، فماذا حدث؟ استقرت مكة والمدينة، وجاء هذا الفتح العظيم الذي نتفيأ ظلاله إلى اليوم، وسيستمر إلى قيام الساعة لأنه جاء بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. أما المثل الحديث فهو في بلادنا، كيف كانت بلادنا قبل توحيدها على التوحيد؟ وحدت هذه البلاد على التوحيد بالدعوة التي جددها، التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجددها الإمامان محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله. في المرحلة الثالثة قيام الدولة الثالثة وحدت الدولة على التوحيد. كانت البلاد محل فتن ونهب وسلب، كان ما أحد من الصعوبة أن يأتي أحد أن يحج أو يعتمر كما تعلمون، من القريبين فضلا عن مشارق الأرض ومغارب. واليوم انظروا إلى الحرم، انظروا إلى العالم كيف يأتون من كل فج عميق، فببركة التوحيد وتوحيد هذه البلاد على التوحيد حدثت هذه البركة وهذا الخير وهذا الأمن وهذا المال وهذه الصحة وهذه النعمة. وهنا أي نقص في التوحيد الذي وحدت عليه هذه البلاد سيكون نقصا في البركة ومحقا للبركة، نعوذ بالله من ذلك. قاعدة مضطردة، ليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب أبدا. فإن حافظنا على هذا التوحيد الذي هو أساس البركة وأساس الخير وأساس النور، فإن الله جل وعلا يكرمنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نعوذ بالله من التغيير. فلذلك إن التوحيد هو أساس البركة. أيضا التقوى أيها الأخوة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا على مستوى الأمة، على مستوى البلاد. أنت وأنا وغيرنا بمقدار ما عندك من التقوى وقبل ذلك من التوحيد وتحكيم شرع الله، لأنني عندما أتحدث عن تحكيم شرع الله يتصور البعض أنه خاص بالدول، لا شك أن الدول معنية أولى بالتحكيم، لكن أنا وأنت مطالبون بالتحكيم شرع الله في بيوتنا، في علاقاتنا، في أكلنا، في شربنا، مع أهلنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع أقاربنا. هل نحكم شرع الله في ذلك؟ تحقيق التوحيد لي ولك، التقوى كذلك، في مقدار ما تحقق هذه الأركان تتحقق لك البركة. وحاشاكم بقدر ما يفقدها الإنسان يفقد البركة في حياته والاستقرار في حياته. الدعاء أيها الأحبة للنفس والأهل والأمة. ولذلك كان الصحابة يركزون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة. دعا لكثير من الصحابة بالبركة، دعا لأنس رضي الله تعالى عنه، دعا لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، دعا لأبي عروة البارقي في قصة شراء الأضحية له، فلما دعا له قالوا كان عروة لو باع ترابا لربح فيه، ما جعل الله له من البركة بأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الدعاء أن تدعو صادقا مخلصا أن تتحقق لك البركة، يحقق الله لك البركة بمقدار صدقك وإخلاصك وإزالة الموانع التي تحول بين ذلك. الصلاة أيها الأخوة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يطالبك الله بالصلاة بقامتها كما أمر الله، هنا لا تشغل نفسك في الرزق، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالصلاة شأنها عظيم التي تساهل فيها كثير من الناس، وقد يتصور البعض ما علاقة الصلاة بالبركة، بل هي أساس البركة بعد التوحيد كما بينت. تدبر القرآن من أعظم أسباب كما أشرت في مقدمتي أسباب تحقق البركة. الكسب الحلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ بغير حقه لا يبارك له فيه. أيضا ليس فقط الحلال، أن يكون بسخاوة نفس وطيب نفس. إن هذا المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة، خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. متفق عليه، أحاديث عظيمة جدا وآيات تعنى بتحقيق أسباب البركة. فلذلك بدل أن يسأل إنسان لماذا لا تحقق لي البركة، ابحث عن العلة والسبب كما سيأتي في أيضا في موانع البركة. الصدق في المعاملة، في وقتنا الآن كثر الكذب، كثر الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: المتبايعان بالخيار، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الصدق في كل شيء من أسباب البركة، والكذب من أسباب محق البركة أيها الأحبة، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. من أسباب البركة التبكير في الأعمال، وهذه مسألة نسأل الله أن يعفو عنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته لا يفرطون في جلسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي، اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني. العجيب أنه في دراسة حديثة درسوا ما بين طلوع الفجر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، قالوا إن في الجو غاز خاص، من يكون مستيقظا يشم هذا الغاز وينشط طول يومه، ومن يكون نائما يقوم كسلانا لأنه يفقد شيئا من هذا الغاز. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه غدوتي، أي جلستي بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر إلى الضحى، هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. قال ابن القيم: وكانوا لا يتركون جلسة بعد الفجر لما يرون فيها من الأثر العظيم طول اليوم، ومن فرط فيها لم يبارك له في بقية يومه إلا من وفق الله. قال: ومن نام فيها ينام نوم المضطر، أي إغفاء. ولما دخلوا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة، فقال: لماذا لم تدخلوا؟ قالوا: خشينا أن أهل البيت نائمين. قال: أتظنون في آل أم عبد غفلة؟ يعني ينامون بعد صلاة الفجر؟ أتظنون، يعني هذا اتهام لنا، توقعون أن نائمين بعد الفجر؟ أتظنون في آل أم عبد غفلة؟ اعتبر النوم بعد الفجر غفلة. فإذا مصدق، وهذا مشاهد يا أخي. اللهم بارك لأمتي في بكورها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم أيها الأخوة أسباب البركة الجهاد في سبيل الله. الجهاد أمره عظيم، بالجهاد تحيا الأمة، بالجهاد تستيقظ الأمة، بالجهاد تأتي البركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ويقول الخيل، والخيل رمز عن الجهاد، لأنهم كانوا يجاهدون في الخيل كما تعلمون، الخيل معقود بنواصيها الخير، الأجر والغنيمة. فكل هذا يؤكد أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، هذا من البركة، ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ثم وما تنفقون. يأتي أيضا مزيد من البركة. إذن الجهاد الذي تخوضه الأمة الآن، نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، هذا الجهاد من أسرار البركة يا إخوان. فمن ساهم في هذا الجهاد ولو كان بين أهله ينال هذه البركة. عندما ينفق من خلف غازيا بأهله بخير فقد غزا، تناله البركة. وهكذا فالجهاد من أعظم أسباب البركة. التزام السنة أيها الأخوة، التزام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. جاء الصحابة يشكون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. إخوتي أحبتي، هذه المطاعم التي انتشرت الآن، أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن ألا تلاحظون أنها فرقت بيننا وبين أولادنا؟ ألا تلاحظون أن كل واحد أصبح يأكل وحده؟ ألا تلاحظون الأضرار التي ترتب على كثير من هذه المطاعم وغيرها أيها الأحبة؟ أنا أقول لا أحرم ما أحل الله، لكن لننتبه أنها ليست مجرد طعام. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن نأكل لا نشبع، قال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. وفي الحديث أيضا: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فالتزام السنة في كل شيء، حتى والإنسان إذا أتى أهله وسمى الله جل وعلا ودعا بالدعاء المأثور: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر لهم ولد لم يمسه الشيطان. ونحن قد لا نبالي في هذه الحالة، قد لا نهتم كثيرا في قضية السنة والتزامها. رقي مثلا معاصرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ممن اشتهر، أنا لا أريد أتحدث عن أيضا، وهذا أمر بدهي، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على التزام السنة، أتحدث عن مثل تعرفونه وعاصرتموه، سماحة الشيخ عبد العزيز، التزامه بالسنة بشكل عجيب جدا. هذا الرجل أحسبه والله حسيبه وقد قدم إلى ربه من الرجال المباركين في حياته. والله يا أخوان، أنني عرفت قرابة 30 سنة، لا أذكر أنني رأيت 5 دقائق أقول فرط فيها أو انشغل فيها بغير ذكر الله أو عبادة أو طاعة أو تعليم أو غير ذلك. كان الشيخ من أشد الناس حرصا على السنة، حتى إن رجلا يقول: يوم من الأيام وأنا أسمع عن التزام الشيخ بالسنة أردت أن أنظر، يقول: فلما خرج من المسجد، وتعلمون الشيخ كفيف البصر لكنه بصيرته مفتوح وأعطاه الله بصيرة وعلما ونورا رحمه الله، يقول: فقدمت له حذاءه بقدمه اليسرى فلم يلبسها، يقول: فأبعدها فقربتها فأبعدها، يقول فلما قربتها المرة الثالثة وضع قدمه عليها دون أن يلبسها، فعرفت أنه لن يلبس اليسرى حتى يلبس القدم أو الحذاء الأيمن. وهذا السنة أن تبدأ باليمين في اللبان وتخلع، وفي الخلع تبدأ باليسار. هذا مثال وأمثلة كثيرة، أن أي الالتزام السنة في كل شيء في الحرص، حتى يذكر أنه في حرب الجزائر أنهم عندما قابلوا العدو قاموا يصلون، والعدو في قبالهم سيبدأون قتالا بعدها. ماذا فعلوا؟ أطلقوا الصواريخ، يقولون أخذوا المسواك. ولما بدأوا يستنون، وهي سنة ليست بواجب، قالوا هؤلاء يسنون أسنانهم علينا فهربوا. قذف الله في قلوبهم الرعب بالتزام سنة واحدة. إذن التزام السنة في نفسك، في أهلك، في أولادك، في عائلتك من أسباب البركة. الاستخارة أيها الأخوة، الاستخارة قبل الإقدام على الأعمال المهمة، يقول حتى تقول ثم بارك لي فيه، الإصلاح وقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذكر العلماء أن عيسى عليه السلام كان مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وهكذا كان الأنبياء، فجعله الله مباركا. ولذلك يقول الله جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيضا القناعة والرضا بما قسم الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فيما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. ألا تلاحظون أن أناس يملكون المليارات ويشعرون بنهم، وأناس يملكون الدراهم المعدودة اليسيرة ويشعرون أنهم في خير عظيم؟ القضية ما هي؟ قضية قناعة وقضية رضا بما قسم الله، وهذا مصداق في الحديث الصحيح. نعم، فمن رضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. رواه الإمام أحمد وصححه بعض محقق المسند. أيضا أيها الأخوة، الزوجة اليوم في زمن التفاخر بالمهور، أبناؤنا كثير منهم لا يستطيع أن يتزوج، بناتنا يبلغن 30 وتجاوزنا. ما السبب؟ من الأسباب قضية المهور وتكاليف الزواج وما يلحق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. قصور الزواج الآن تصل إلى 300,000 و400,000 و500,000 أيها الأخوة. حضرت يوم من الأيام مناسبة الزواج، ولما حضرت ذهلت فتكلمت مع صاحب الدعوة وقال لي اطمئن، نحن أولا أنعم الله علينا، والذي سيتزوج أكثر من واحد، اثنين من أبنائي يقول، وثالثا والله لن يبقى من الطعام شيء، هناك فرقة جاهزة لتوزيع على الفقراء والمساكين. فسمعني واحد وأنا أناقشه قال في هذا القصر أقيم قبل أيام مناسبة حضره بعض أهلي، كلفت الوجبة 1,000,000 ريال، جاءوا بالطعام من فرنسا. هذا فقط الوجبة يا أخوان في ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الزوجة نعم أعظمهن بركة أيسرهن مهرا. وهكذا كان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته، وهكذا كان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. علي ما يجد مهر رضي الله تعالى عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية؟ ما عنده شيء علي، ليأخذ من أشرف النساء، بل هي فاطمة رضي الله تعالى عنها. ويأتي صحابي ما يلتمس، يقول التمس، قال لا أجد ولا خاتما. فكلما كان التيسير في الزواج تكون البركة. ولكثير من المشكلات التي تحدث الآن والطلاق ما بحثنا عن أسبابها. من أسباب عدم البركة، أقول من أسبابها وعدم التوفيق، هو ما يتخلله من غلاء ومن إسراف ومن تحمل ديون ومن غير ذلك، فيفقدون البركة في زواجهم. أيضا من أسباب البركة أيها الأحبة سلامة الصدر والعفو، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تريد أن تكون ذو حظ من هما من ذو حظ عظيم؟ ادفع بالتي أحسن، اعفو، اصفح، اجعل قلبك أبيضا، جعل الله قلوبنا بيضاء. هذه من أسباب البركة. أيضا العدل، العدل على مستوى الفرد، على مستوى الرجل مع زوجته مع أولاده، على مستوى الدولة. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه، ويقول الله جل وعلا ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا هو الذي عنده البركة. عمر بن عبد العزيز حكم سنتين ونصف، ومع ذلك في آخر خلافته ما كانوا يجدون أحد يستحق الزكاة، يقول وصلت الثمار إلى أن الثمرة الواحدة كالعنب أو غيرها كان يحملنا على الدابة الواحدة، لأنه حكم بالعدل وبدأ بزوجته فاطمة ابنة عبد الملك مروان ابنة عمه، فيكون العدل إقامة العدل على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، الرجل مع زوجاته مع أولاده مع أبنائه، هنا تحقق البركة. والظلم ماحق من أعظم مواحق البركة. أيضا هناك أعمال تكون سببا للبركة كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم. اسمعوا هذا الحديث، اسمعوا هذا الحديث، وسأذكر لكم قصة رجل أعرفه شخصيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. أين القصة؟ هذه هي البركة، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يبارك له في عمره. يقول ابن القيم: إن من الرجال من يبلغ 100 وعمره الحقيقي لا يتعدى 20 عاما، يعني ضاع 80 سنة بدون فائدة. إن من الناس من يبلغ 100 وعمره الحقيقي لم يتعدى 20 عاما. وهناك من يقول من يكون عكس ذلك، كما نحن نأخذ عن عيسى عليه السلام عمره في 30، وانظر هذه البركة، فكيف أيضا ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي عمره في الإسلام 23 عاما فقط، 23 سنة. انظروا بركته في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ هذا الصحابي العجيب، عمره في الإسلام، ليس عمره كله ولادته، لأن العمر الحقيقي ما كان في الإسلام، ما كان قبل الإسلام ما يعد من العمر، يعني منذ أسلم حتى مات قيل 5 أو 7 سنوات، هي بضع سنوات. اهتز له عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن. يا أحبتي سبحان الله، ليس نبيا من الأنبياء. لماذا؟ لقوة إيمانه، لجهاده، لجرأته في الحق عندما حكم على بني قريظة، كما تعلمون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الملك، وفي رواية فوق 7 أرقعة، لأثر على قوم لما أسلم قال: لا أكلمكم حتى تسلموا، فأسلموا جميعا. إذن الشاهد هنا، هنا بركة العمر. أما المثل، أعرف طالبا يصل الأقربين، يصل زملاءه، يصل حتى من لا يجب أن يصلهم. فسمعت يوم من الأيام يتحدث يقول: الناس إما يريد الدنيا وإما يريد الآخرة وإما يريدهما جميعا، ما في أي إنسان، إما يريد الدنيا يسعى للدنيا وهم الأكثر، أو يريد الآخرة وهي لا تتعارض مع طلب الدنيا، أو يريدهما جميعا، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب صحيح. قال: وجدت هذا في صلة الرحم، الذي يصل رحمه يحقق له الله أمور الدنيا، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، والواصل يصله الله جل وعلا، فيقول: لم أجد في حياتي أي عذر يحول بيني وبين أن أصل رحمي وأقاربي. يقول يوم من الأيام من صلة رحمه، يقول أحد أبنائه: ذهبت أنا وأبي لقريتهم أو منطقتهم، يقول: فجئنا مساء الأربعاء أو ظهر الأربعاء، وخرجنا مساء الجمعة مثل هذا الوقت، فقال: يا بني كم زرنا من بيت؟ يقول: فقلت له: قرابة 20. قال: عدها، فإذا 28 بيت في قرابة 48 أو 50 ساعة. طيب هل كل هؤلاء من أعمامه وأخوال؟ لا، أعمام أخوال أقارب، حتى يزور أناس قد يجتمع معهم بالجد السابع، جعل الله في وقته بركة. فإذا لن يقول أنا، الشاهد ليس هنا فقط، هذا الرجل والله أنا أعرف يا أخوان، أعرف أنه كان مديونا بالملايين، والله الآن أنه من الخير والنعمة والسعادة والسرور في أهله وماله بشيء عجيب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. لأن الناس تقاطعوا الآن، بعضهم حتى الرسالة يمن بها، حتى اتصال جوال، أو من العيد إلى العيد لأقرب الناس إليه، ما المانع؟ ما الذي يمنعك؟ دين غير صحيح، دنيا غير صحيح، ففي صلة الرحم دين ودنيا، كيف ببر الوالدين؟ ولذلك قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. نص على أن من أسباب بركته ومن مظاهر بركته أنه كان برا بوالدته. هذا معنى عظيم أيها الأخوة، البر بالوالدين من أعظم أسباب البركة. أعرف أناسا حرموا الولد بسبب تقصيرهم مع والديهم، وعندما يصلون أهل موالدهم يعود يرزقهم الله بالولد. هذه حقائق نأخذها، وأطلت في هذه النقطة لأنها من المظاهر المؤسفة. فلنصل أرحامنا حتى أول استجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، وثانيا حتى تتحقق البركة في حياتنا. القيام بالأعمال التي تبقى بعد وفاة الإنسان، كما إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وهذا أمر واضح. علو الهمة أيها الأخوة، تحديد الهدف، أن يكون الإنسان له هدف عالي. ورد أثر وهو حديث معنى عجيب جدا: من جعل همه واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن تفرقت به الهموم لا يبالي الله فيه بأي واد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني من جعل همه هم هذا الدين ونصرة هذا الدين كفاه الله سائر الهموم، هموم الولد والأهل والمال والرزق والأمن وغيرها، يكفيه الله ذلك. ومن تفرقت به الهموم هنا وهناك لا يبالي الله فيه بأي واد هلك. إذن اجعل همك هما واحدا، يبارك لك في عمرك ويكفيك الله جل وعلا سائر همومك. الصبر والمصابرة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إذن بسبب صبرهم حقق الله لهم هذه الأرض المباركة. توظيف الطاقات بما أعطاك الله كما قرأ الإمام قبل قليل: وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك يشرح الله صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لاحظ السورة جاءت بعد هذه السورة، فالعلماء عندما يضعون سورة بعد سورة لها معاني عظيمة جدا. كل من يريد الشرح صدر يريد الذكر الطيب: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عندما نتحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله ليس أن تقف أمام قناة فضائية أو تصريح صحفي أو في مجلس وتقول كذا وكذا، لا، دع أعمارك هي التي تتحدث. أن يعرف منك الخير ويعفر منك البركة. أيضا الاتفاق والصلح، سبحان الله، عجيب تدبر القرآن. هذا استفدتها اليوم قبيل أن آتي لكم بدقائق، أرسلها أحد المشايخ برسالة جوال. يسألونك عن الأنفال، الأنفال خير عظيم ليس كذلك؟ بركة عظيمة. يسألونك عن وجهاد، قل الأنفال لله والرسول. ثم بعض الهيئات يقول: فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. لاحظ كيف ربط تحقق الأنفال وتحقق الخير بالصلح: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمحق البركة. كذلك ترتيب الأولويات أيها الأحبة، والقيام بواجب الوقت، كل وقت له واجب، واجب رمضان غير واجب الحج، واجب الليل غير واجب النهار، كل شيء له عمل يبارك لك في هذا الوقت. واستثمار الأزمنة والأماكن الفاضلة والفرص التي تحدث بعد ذلك. الرفقة الصالحة: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير كما في الحديث الصحيح. الزهد في الدنيا والتقليل منها، اجعل دنياك في يدك لا تجعلها في قلبك. أخوتي، أحد التجار سألت أحد أقاربه، قلت: سمعت أنه خرج من ماله، قال: صحيح. ماذا فعل؟ قسم ماله على أولاده، وهو موجود حي الآن، ولولا أنه تحدث في هذا في يوم من الأيام ما تكلم في هذا. قلت لأحد أقاربه ممن ناله من الخير من ماله: هل صحيح أن فلان أوقف 40 مليارا؟ 40 مليار؟ قال: لا، الذي أعرف 25 مليار. 25 مليار إلا إذا كنت تقصد قبل إيقافه من قبل، فيمكن تصل إلى 40 مليار. 40 مليار يا أخوان ميزانية الدول. هذا الرجل حدثني داخل الحرم قبل سنتين، يقول: والله إن ثوبي الذي علي وقف ليس ملكا لي، لا أملك شيء، أنا آكل من وقفي فقط، وزعت مالي لأولادي وأوقفت ما أنعم الله عنه. انظروا كيف البركة، بارك الله له في ماله في أهله، بنى عدة مساجد ويبني مساجد خارجها في مسجد من مساجده الكبرى في إحدى المدن الكبرى، يجمع من صلى فيه أنهم يجدون راحة وسكينة في هذا المسجد قل أن يجدوها إلا في الحرمين وفي بعض المساجد. يوم من الأيام رأيت أيضا قبل الحج، قلت له هل تتعجل في الحج أو تتأخر؟ قال لا سأتعجل، سأمشي يوم 12. قلت لماذا؟ قال في السابق كنت أحج وآكل من مالي، فأنا ذهبت يوم 12 أو 13 من مالي، أما الآن فأنا آكل من الوقف الذي أوقفته وعندي عمل، لا أريد أن أعمل طاعة على حساب واجب، فسأذهب لأن لدي أعمال من أجل تنمية الوقف لأحلل ما آكله من وقفي. نسأل الله أن يبارك له في عمره وعمله وأولاده. هكذا تكون البركة أيها الأخوة لما يدعى الله سبحانه وتعالى في هذا الزهد في الدنيا. مرة أخرى والله يحدثني قال آخر من آخر ما رأيته، يقول جاءني ضيف، لاحظوا يملك المليارات ويوقفها. يقول لما خرج الضيف فإذا عندي طعام، يقول وضعته في الثلاجة 3 أيام أخرج من الطعام وأسخنه وأتغدى منه 3 أيام. إذن لما يكون إنسان زاهد، هو أعطاه الله المال، أعطاه الدنيا وخرج منها وهو في حياته لا يملك شيئا حتى ثوبه، يقول لا يرثه أولادي الآن، ثوبي ليس لي فقط أستخدم ما أحتاج إليه. إذن هكذا تكون البركة لما تكون يزهد الإنسان في الدنيا، لكنه لا يعني أنه لا يبيع ولا يشتري ولا يأخذ. الذكر والاستغفار من أعظم أسباب البركة. أختم به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يا قوم استغفروا ربكم، انظروا البركة، انظروا البركة. يقول نوح عليه السلام يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي بركة أعظم من هذه البركة؟ الاستغفار. أيضا ويقول أيضا هو استغفر ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قال العلماء من يكثر الاستغفار يدخل البركة في كل شيء، أي تدخل القوة في كل شيء حتى في حياته الخاصة وفي ماله وفي أهله وفي بدنه. هكذا قال هود عليه السلام استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويزدكم قوة إلى قوتكم. أسباب الاستغفار أو أسباب كما قلت البركة كثيرة جدا. أنتقل الآن بكلمات لموانع البركة. كل ما ذكرت من أسباب البركة ممكن ننظر إليه فيكون عكسه يمحق البركة. فمثلا نأخذ أمثلة منها، عدم تحكيم شرع الله جل وعلا. اليوم وقفت أتدبر هذا المعنى، اليوم بسببكم المبارك ومحاضراتكم المباركة. طيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بالله عليكم هل يبقى بعد هذه الأشياء بركة؟ ما يمكن تبقى بركة. إذا كانوا من لم يحكم بما أنزل الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون، ما بقي بركة. بينما يقول لأهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب نعم بيّن قبل قليل ماذا آمن بالتوراة والإنجيل كما قرأنا وبما أنزل الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قارنوا بين المعنيين. إذن تحكيم شريعة الله هي سبب البركة. أيضا كذلك الذنوب والمعاصي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. تكون على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع، على مستوى الفرد. أيضا ترك الجهاد أيها الأخوة، اسمعوا هذا الحديث العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كأننا خرجنا من الدين والعياذ بالله. الحديث العلماء فيه كلام ولكن واقعه كما ترون. إذن ترك الجهاد يسبب ماذا؟ والانشغال بالدنيا الذل وتسلط الأعداء. هذا يفسر تسلط أعداءنا علينا من اليهود والنصارى والرافضة والمجرمين، لأن الناس انشغلوا بدنياهم وقليل منهم من عني بالجهاد في سبيل الله ودعم الجهاد في سبيل الله، فتنزع البركة. وكما قلت لا يلزم الإنسان أن يكون لابد أن يكون في الجبهة، أن يكون في الميدان، لا. قدم الله الجهاد بالمال في كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد في براءة، كلها يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. طيب، إذن الباب مفتوح أن ندعم أخواننا في الشام في فلسطين في كل ميادين الجهاد، ينتظرون منا دعمنا، ينتظرون مساعدتنا، ينتظرون مواقفنا حتى يبارك لنا في أموالنا وفي أهلنا وفي حياتنا ومجتمعنا. أيضا الظلم وترك العدل، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، التنازع والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كثرة الحلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحلف منفقة للسلعة، لأن اليحلف يمشي بضاعته، والله إن هذه البضاعة أحسن وأنا أفضل من غيري، منفقة للسلعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. متفق عليه، أي ماحقة للبركة. فبعض الناس تكثر الحلف فتمحق بركة معامله. أيضا الكذب والغش، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، ويل للمطففين. كل هذا من الكذب والغش على مستوى كثير من الناس. وقفت من كلام العلماء على وقفة تعجبت منها، وهذه بركة مثل هذه المحاضرات، تدلني على شيء لا أعلمه. قال العلماء: من أسباب محق البركة بيع العقار، يقصدون مسكن الإنسان، وعدم وضعه في مثله أو أفضل. أن يبيع الإنسان عقاره أي بيته ولا يضعه في مثله أو أفضل. ما الدليل على ذلك؟ ذكروا حديث أيها الأخوة عند حسنه محقق عند الإمام أحمد، حديث عند الإمام أحمد حسنه بعض محقق مسند. ما هو هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه. ثم عقب من ذكر هذا المعنى قال: وانظر لمن باعوا بيوتهم وضعوها في المساهمات، ذهبت بيوتهم وذهبت مساهماتهم إلا القليل، محقت البركة. يأتي إلي أناس تقسمون بالله أنهم باعوا بيوتهم التي يمثل، قد تكون عنده بيت كافيه وأولاده فباع حتى طمعا فمحقت وذهبت. فقلت: هذا يصدق ويؤكد ما ورد في هذا الحديث الذي عند الإمام أحمد: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا أي حريا ألا يبارك له فيه. فمعناه الحقيقة واقع وشاهدناه ورأيناه. أيضا الربا، وهو من أعظم ما يحمق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا من الأسباب عدم إخراج الزكاة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه وحسنه الألباني. وأيضا تطفيف الموازين: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم، هكذا عند أيضا في نفس الحديث السابق عند ابن ماجه وحسنه أيضا الألباني. عدم القناعة كما مر معنا. وأخيرا الإسراف والتبذير: إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هنا وقفات مهمة جدا، فيما بقي قرابة 10 دقائق أختم بها هذه المحاضرة. الوقفة الأولى: من الأخطاء الشائعة عند الناس أن يقول فلان لما يركب سيارة أو يدخل البيت يقول: جزاك الله خير، تبارك البيت في دخولك، تباركت السيارة في. هذا ما يجوز. يقول ابن القيم رحمه الله: تبارك لا تكون إلا لله، فهي مضطردة في القرآن كله، تبارك تفاعل لله جل، تبارك الذي نزل، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن هي تفاعل، فكيف تتبارك من نفسها؟ اتفقنا على أصل أن المبارك هو الله جل وعلا، فلذلك كلمة تبارك. وهكذا قال أيضا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال: لا يجوز، لفظ تبارك هي خاصة بالله جل وعلا، فلا تقل لأحد ركب سيارتك، قل: نسأل الله أن يبارك فيك، نسأل الله أن يحل البركة، إلى غير ذلك. أما أن تقول تبارك السيارة، السيارة ما تتبارك، ما تتفاعل، وإن كان بعض العلماء عكفها لكنها لا تناسب الحقيقة. الوقفة الثانية: التبرك، هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع أيها الأخوة فيما جعل الله فيه بركة، كالتبرك بعلم العلماء، تبرك بالقرآن، في العمل به كما بينا، أيضا التماس الصدقة، إلى غير ذلك. أما هناك من يلتمس البركة ممن لم يجعلها في بركة فلا يجوز. الخلط بين التبرك والتوسل، في خلط بينهما، التبرك يختلف عن التوسل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك في حياته وما تركه، لكنه لا يتبرك، قالوا للصحابة أو غيرهم، من أعظم الصحابة وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ولم يتبرك به الصحابة، ولم يتبرك بهم بعدهم، وعمر وعثمان رضي الله وعلي رضي الله تعالى عنهم. فهناك توسل أيضا وتبرك ممنوع ومحدود. مثلا قالوا من الخطأ أن تقول أتوسل بحق النبي، قالوا لا يتوسل بهذا، إنما تقول أتوسل بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل فيه المشروع والممنوع، فنفرق. فإذا العبادات يتوسل بها، تتوسل بصلاتك، تتوسل بصدقتك، تتوسل بدعاء الصالحين، لكنك لا تتوسل بذواتهم. ولذلك الاستدلال بحديث العباس لم يتوسل بذاته، إنما توسل عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع القطر بدعائه، بدعائه. فلنفرق إذن بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ولنعرف ما هو الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، والفرق أيضا بين التبرك وبين التوسل. الوقت لا يتسع لمزيد من الإيضاح، وإلا لاستمررت في هذا الجانب. أيضا أن الإنسان قد يكون مباركا في شأن ولا يكون مباركا في شأن، وشر الناس من يكون مباركا عند الأبعدين غير مباركا عند الأقربين. من يكون مباركا مثلا عند في عمله غير مبارك في بيته وأهله. هناك من الناس من تجد الثناء عليه عند الناس لكن أهله ينقتونه لأنهم لم ينالوا من خيره. تجده كريما أمام الناس وأمام الآخرين لكنه بخيل على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. إذن فلنحرص أن نكون مباركين في كل شؤونه. كيف يكون الإنسان مباركا؟ يكون الإنسان مباركا أيها الأحبة في شفاء، في عبادته، في صلاحه، في علمه، في كل ما يكون. هكذا هو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أن تكون مبارك حيثما كنت، في ابتسامتك بركة، في تعليمك الناس بركة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بركة، في مساعدة الآخرين بركة، في العدل بركة، في العفو والصفح بركة. أن تكون مباركا في كل شؤونك أن تجتهد. هنا يأتي كلمة، ما رأيكم بقوله كلك بركة؟ هذه مشهورة عندنا، فلان يقال أنت يا فلان كلك بركة، هل تجوز أو لا تجوز؟ وفيها قصة. بعض العلماء قال لا تجوز. الصحيح بعد أن حققت هذه المسألة لسبب قصة حضرتها في مجلس من المجالس، فقام الضيف المضيف صاحب البيت وقال للمدعو وهو أحد طلبة العلم، قال كلك بركة كلك بركة. فقام أحد طلاب العلم الآخرين قال أخطأت، ما هو كله بركة، عنده نقص وعنده وعنده وعنده. ما كان مناسب أدبا الحقيقة ولا خلقا. قمت وعقبت وقلت لا، أولا كل لا تدل على، وإن كانت مصيغ العموم، تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن ما دم في أشياء ما دمرتها وأوتيت من كل شيء فلا يعني، فهو يقصد يعني أن غالب أحوالك بركة، فالكلمة صحيحة. ثم ذهبت وسألت شيخنا الشيخ عبد الله بن جرير رحمه الله وذكرت له، قال جائزة كلك بركة جائزة. ثم اليوم وقفت على كلام شيخنا الشيخ أيضا محمد بن تيمين رحمه الله، قال جائزة كلمة كلك بركة ما دمت بهذا المعنى، وقد تكون خبرا وقد تكون بمعنى الدعاء. نسأل الله أن نجعلك مباركا كما قال ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أيضا من الأشياء التي أن تدعو بالبركة لنفسك وأهلك، واحرصوا على ذلك، يبارك لكم فيه بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصحابة بذلك. أيضا كما قلت، كيف نعرف الرجل المبارك؟ لما نقول رجل فلان مبارك، لما نرى من أعماله، من آثاره، من صدقته، من شفاعاته، من غيره. يعني أذكر لكم مثال عن الشيخ عبد العزيز بن باز، وأحسبه والله حسبه من الرجال المباركين. الشيخ عبد العزيز يقول بعض الإخوان أنني كنت إذا جاءني أحد يريد أشفع قلت لا، ترى فلان يرد شفاعتي. الشيخ عبد العزيز له كلمة واحدة يقول، أعطيكم كما بلغتني، خل الذي يعتذر غيرك، خل الذي يعتذر غيرك أن تكتب الشفاعة، إن قبلت الحمد لله، إذا لم تقبل لا تعتذر عنه، دع الشخص الآخر يعتذر. فكان الشيخ يشفع للناس طبعا بضوابط وأصول ليس بأعلى إطلاقه. إذن أن يكون الإنسان مبارك في حياته وفي شأنه كله. ولذلك أعظم المباركين هو كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة عمة القريبة والصغيرة والبعيد، حتى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. حتى يوم القيامة يشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف جميعا، يشفع لأهل الموقف أيها الأخوة، مؤمنهم وكافرهم. انظروا كيف بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم صلى الله عليه وسلم. هذه البركة أن تنال بركتك وتكون قدوتك في هذا الجانب. أيضا من الأشياء التي نصل عندها، هل يجوز تقول على بركة الله؟ نعم لا حرج في ذلك، كما قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. بقيت لفظة، هل يسمى بركة؟ كره العلماء هذا التصريح، وقد ورد حديث في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي عن أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. صححه الألباني وراه أبو داود، رواه أبو داود صحيح. لماذا؟ قال: لأنه قد إذا حد يقول عندك بركة، قال: لا ما عندي بركة، ويقصد ما عندي فلانة. هل عندك نافع؟ قال: ما عندي نافع. ثم يسار، هل ثم يسار؟ لا عندي يسار. فالأولى أن نتجنب الإنسان هذه الكلمات كما ورد، والصحيح القول الراجح أنه أن الكراهة وليس التحريم. نماذج مباركة بالدقائق الباقية بإذن الله. أعظم كما قلت الناس بركة هم الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأعظمهم بركة هو محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء والمصلحون والمجددون على مدار التاريخ وعلى رأس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. كذلك الأئمة كالأئمة الأربعة، انظروا بركتهم على الأمة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، بركتهم عظيمة على الأمة، كل هؤلاء من المباركين. أيضا من المجددين كالإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد سعود رحمهم الله، هكذا البركة. كذلك من العلماء المعاصرين وهم كثيرون، ذكرت أكثر من مرة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. تفاءلوا أيها الأخوة، كانت البركة في الأمة وستعود للأمة، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بعودة البركة لهذه الأمة، فنسأل الله أن يجعلنا من أسباب هذه البركة ومن المنتفعين بهذه البركة. وأخيرا أخي، خلاصة ما أقول: طريق البركة أمامك مفتوح، الأمة تنتظرك لأن تكون مباركا، أن تبدأ في نفع نفسك، في نفع أهل بيتك، في مجتمعك، وأنذر عشيرتك الأقربين: خيركم خيركم لأهل لأمتك. أليس من أعظم أيها الأخوة ما ورد من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، آخر صفة وهي أعظمها: واجعلنا للمتقين إماما. أن يجعلك الله للمتقين إماما، هذه فرصة متاحة لكم، للرجل، للمرأة، للصغير، للكبير، للشاب، كلنا أن نسابق ونسارع. اسأل نفسك: ماذا مضى من عمرك؟ ماذا حققت من بركة لأمتك، لمجتمعك؟ كما قلت عن سعد بن معاذ: هي بضع سنين يهتز لموت عرش الرحمن، وهي بضع سنين في الإسلام. طيب، ماذا قدمنا؟ فالفرصة متاحة لنا، الأمة تنتظركم. أعداؤنا يحيطون بنا ويريدون في هذه البلاد شرا، بلاد الحرمين بصفة خاصة وبلاد المسلمين عامة. ما هو دوركم في الدفاع عن الأمة لتكونوا مباركين؟ لماذا لا تكون أنت قائدا للأمة، أن تكون إماما عالما مجتهدا في أهلك، في مالك، كل بحسبه، صاحب المال بماله، هناك من جهز جيش العسرة، وكذلك صاحب الجاه بجاهه، صاحب العلم بعلمه، صاحب الحكمة بحكمته، كل بما يستطيع. قل: كل يعمل على شاكلته. أن تكتشف ما أعطاك الله من مواهب ومن قدرات، وأن تبدأ بأن تنفع نفسك وأمتك. ثق يقينا كما بدأت، ستعيش حياة أخرى. حافظ على وقتك، توجه إلى ربك. الزبير لما أصابه الدين كان عليه في وقته رضي الله تعالى عنه 1,100,000، ما كان أحد يعرف 1,100,000. قال لابنه: يا بني، إذا مت ولم أسدد ديني فاذهب إلى مولاي. من هو مولاه؟ هو الله. فقل: يا مولى الزبير، اقضي دينه، فإنه ما حل بي دين وتوجهت إليه إلا قضى الله ديني. أتعلمون كم بلغت تركة الزبير بعد ذلك؟ لما مات كان عنده أراضين كما في صحيح البخاري قرابة 50,000,000. الذي كان عليه دين ب1,100,000 أصبحت تركته 50,000,000، حتى قالوا إنه نال كل زوجة من زوجاته 4,200,000 بمقدار تركته، لأنه سدد منها الدين. سبحان الله، بمقدار عفوا دينه. فلنتوجه إلى الله، ولنستق مع الله، ولنبحث عن البركة من أسبابها الصحيحة لا من أسبابها الممنوعة، ولنستق مع الله. أسأل الله يجعلكم مباركين، وأن يبارك فيكم وفي أهلكم وأموالكم ومن كان سببا في هذا اللقاء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالأسئلة، ننبه إلى كيف تضيع البركة أحيانا بين أيدينا في مثال عملي. الآن المؤذن أذن، عدد من الأخوة مباشرة يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فقط، بينما وردت 3 أحاديث صحيحة هي لا تكلفك شيئا، مختصرها لأن لا أريد أخذ الوقت، والوقت ضيق جدا على الأسئلة. أنك إذا تابعت المؤذن وقلت مثل ما يقول إلا في حياة أصلاح حياة فلاح، فقل: لا أحرم خير الله، ثم قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرة، ما الذي يحدث لك؟ تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر لك ذنبك وتدخل الجنة. ما تلاحظون الشيطان كيف يحرص؟ لا بدأ المؤذن يشغلنا في الجوال ولا نتكلم ولا واحد حتى يضيع لك هذه الفرص، وهي كلها لا تتعدى دقيقتين أو ثلاث دقائق. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورأيته إذا كان يكلم في الهاتف يجيب على شخص، إن كان داخل الرياض تعرفون المكالمة قبل الجوالات، إن كان داخل الرياض قال انتظر نتابع المؤذن، إن كان يكلم بعيد من أمريكا ويخسر صاحب المكالمة يجيب الشيخ على سؤاله ثم يقضي الأذان ويقضي الدعاء. هذه بركة لا نضيعها من بركات الأذان، تحلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر لك ذنبك، تدخل الجنة بكلمات. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المباركين المنتفعين به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبين يدي جمهرة من الأسئلة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا سائل يقول كيف يستشعر الإنسان لذة البركة في حياته؟ هذا معنى جميل جدا، وأشكر الأخ على سؤاله لأني أنا اختصرت وربما تركت مسائل معينة. سبحان الله، قلت لكم أن الذي يحس بالبركة يدخل جنة في أول حديثي. جنة هو يعيش في شأن والناس في شأن آخر، يعيش في هم والناس في هم آخر، سيجد السعادة في نفسه، سيجد الرضا، سيجد الطمأنينة، سيجد الثقة، سيجد صلاح أولاده، سيجد صلاح مع زوجته، هذا ملموس مشاهد. هذه علامة البركة في ماله في غيره. تصور واحد من الإخوان يقول أنا دوامي كذا، سمعت في الأسبوع نص ساعة، ساعة الأربع، والله وين هذه الوظيفة التي ما فيها إلا نص ساعة، ساعة الأربع؟ قال آخر يوم الجمعة يقول أتوجه إلى ربي في هذه الساعة. طبعا هو يأخذ بالأسباب، لا يفهم أحد أنه لا يأخذ بالأسباب أو أنه عاطل عن العمل أو أنه نائم، لا، لكن يقول والله أنني سألت ربي وأسأله في هذه الساعة حتى أعطاني حتى استحييت منه، بل إنه يقول يعطيني أكثر مما أسأله. يقول كانت علي ديون فانقضت ديوني، وعنده خير عظيم وصلاح أولاد وسعادة وبركة وقت وبركة علم، فقط نص ساعة، ساعة الأربع قبل المغرب يوم الجمعة غير الأوقات الأخرى. إذن يجد الإنسان راحة، يلمس الأثر لا شك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول كيف نحصل على البركات في شهر رمضان المبارك، وكيف نتهيئ لاستقباله؟ قلت لكم أن كل زمن له ما يناسب، ربما الأخ كتبها قبل أن أتكلم، لا شك هذه فضائل معينة، فرمضان غير يختلف عن غيرها، العشر الأواخر من رمضان تختلف عن غيرها، الحج يختلف عن غيرها العشر، وهكذا. ولذلك قلت استثمار بركات الأوقات والأزمنة والأماكن، وهي بركة الوقت، وكما قلت عنا بعد صلاة الفجر البركة الخاصة فيه، من التزم بهذا واجتهد وسأل يوفق لذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل نقل نقلا عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله تعالى واجعلني مباركا أينما كنت، قال الإمام رحمه الله عند هذه الآية أي ثابتا في دين الله جل وعلا. والسؤال يا فضيلة الشيخ، هل أصحاب البدع والهوى يثبتون في دين الله؟ لا، هو ما دام صاحب بدعة وهوى ما هو على دين الله الحقيقة، لكن له نصيب بالعدل، نصيب من دين الله. فالبدع يا أخوان، في بدع مكفرة وفي بدع ليست مكفرة، في بدع غليظة وليست غليظة، البدع على أنواع، ما نعمم الحكم، لكن فرق بين بدعة الرافضة التي تصل إلى الكفر والعياذ بالله، وحتى بدع بعض الصوفية التي تدعي دعاء الأموات وغيرهم باسم البركة، هذه بدع مكفرة والعياذ بالله. وهناك بدع ليست مكفرة إنما مؤثرة في دين الإنسان، وهذا يخشى عليهم في الحقيقة أن لا يختلهم بخاتمة طيبة. ولذلك نعم قلت في أول كلمة إن البركة هي الثبات والاستقرار والثبوت على العمل، ولا شك أن الذي يلتمس البركة ويلتمس دين الله جل وعلا يكون ثابتا، وهكذا كان عيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله واتبعنا بإحسان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول كيف يكون إقامة الشرع في واقع المسلم سببا لإدراك البركة في حياته؟ نرجو البيان والتوضيح. نعم يا أخوان، هذا موضوع في مشكلة، كثير من الناس عندما يتحدث الإنسان عن تحكيم شرع الله ينصرف أذهانهم إلى الدول وإلى الحكام. لا شك أن الحكام والدول مطالبون قبل غيرهم. لماذا؟ لأنه في صلاح الحكام وفي إقامتهم الشرع يصلح الناس ويقوم العدل وتنفذ الشريعة. لكن ليكن ربما يكون إنسان في بلد ليس فيه إقامة العدل، قد يكون في الغرب، قد يكون في دولة لا تنفذ. نفذ أنت شرع الله عليك، أنت مطالب بتنفيذ شرع الله على نفسك أولا. أحيانا أحضر مجالس وأجدهم يتناقشون، الدولة الفلانية لا تحكم شرع الله. طيب أقول أنا أسلم لكم، لكن أسألك أنت، هل أنت تحكم شرع الله؟ قال نعم. كيف أحكم شرع الله؟ قلت في أكلك هل هو حلال؟ هل أنت تعدل بين أولادك؟ هل إذا كنت تعدل مع زوجتك ولو واحدة فكيف إذا كانت أكثر من واحدة؟ هل الزوجة أيضا تعدل مع زوجها؟ كل هذا من تحكيم شرع الله. القرآن مليء في مطالبة المسلم بفرد بنفسه بأن يحكم شرع الله في نفسه. ولذلك ذكر ابن القيم هذا الإمام العلامة أن من هجر القرآن عدم تحكيم شرع الله سواء على مستوى العام أو الخاص. فنعم أنت مطالب بتحكيم شرع الله. ولذلك الزوجة الزوجة إذا اختلفها فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، هذا تطبيق الشرع، وهو زوجة زوجة. ما المسألة لازم فقط على مستوى الدول، المشكلة أننا قد نعنى بهذا الموضوع العظيم وأهميته وننسى تطبيقه على أنفسنا. هل أنا أطبق شرع الله في بيتي، في أهلي، في أولادي، في أكلي، في شربي، في دوامي؟ الآن الذي يداوم الآن في مصالح المسلمين ويأخذ راتبا كاملا، هل هو فعلا الحقيقة يقوم بحقوق الوظيفة؟ هذا من تطبيق شرع الله. لو نقص من راتبه 100 ريال لأقام الدنيا ولم أقعدها، بينما تأتي يتأخر في الدوام، يخرج وسط الدوام وبعد الدوام، بل أحيانا أثناء الدوام قد يشتغل في الأنترنت في الجوال ويعطل مصالح المسلمين. هذا ما حكم شرع الله، هذا ما حكم شرع الله في نفسه ولا أولاده. الذي يشتري بالأموال الملهيات والقنوات الفضائية المحرمة، هذا ما حكم شرع الله. المسألة تحكيم شرع الله ليست خاصة بالدول مع أهمية ذلك، تحكيم شرع الله على النفس وعلى الأولاد، على الجميع، على المجتمع. هكذا تكون تحكيم شرع الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى دليل واضح على بركة صلة الرحم؟ أحسن الله إليك. لا شك في ذلك، لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليه أجرا، وهذا مؤثر وهذا أعظم الأجر. وبالمناسبة لا أسألكم عليه أجرا، أخرج عن الموضوع لأن أجبت أن ما قاله السائل صحيح. أقول أن الأجر يا أخوان لا تحسبونه فلوس. قال العلماء كل منفعة دنيوية فيها أجر. بعض الناس يعمل بعض عمل الخير حتى يأخذ فلوس، بعض الناس لا، يقول أنا ما أخذ فلوس لكن يريد الشهرة، هذا أجر. قال العلماء نعم، بعض الناس يريد المكانة، بعض الناس يريد التزلف لأحد، هذا كله. قال العلماء كما في سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. قالوا الأجر كل منفعة دنيوية ظاهرة أو باطنة، وأعظمها الشهوة الخفية، أعظمها الشهوة الخفية. يحقق الإنسان بعمله في صلة الرحم، في أقاربه، في محاضرته، في درسه، شهوة خفية. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، فلنحذر من هذا المعنى. ولا لا شك أن إلا المودة في القربة أن هذا من أهم ما يجب ويراعى كما أشار السائل جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم قول الكثيرين جمعة مباركة؟ الحقيقة الأخوة هذه كلمة محدثة، هي تحتاج تفصيل. هذه المجملات إن كان يقصد يقول أسأل الله أن يجعل جمعتنا مباركة، يعني يجعلها لك، هي مباركة بذاتها، لكن فهذا بعض العلماء أجازه. لكن الحقيقة يقول جمعتك مباركة قد يكون فيه تزكية. فأنا الذي أنصح به بعد بحثي للموضوع أن ما نتعجل بتبديع الناس، لكن في الوقت نفسه أن نتحاشى المجملات. قل أسأل الله أن يجعل جمعتك مباركة، اجعل جمعتك مباركة، تبكر لصلاة الجمعة، تغتسل، تتطيب، تذهب مبكرا، تحافظ على الصلاة في وقتها، تأتي لساعة الإجابة كما قلت لك، تقرأ القرآن، تقرأ سورة الكهف. هذه كلها، وإن كان سورة الكهف ليست خاصة في يوم الجمعة، كلها يجعل جمعتك مباركة. تزور الأقارب، تزور الأصدقاء، تكون جمعة مليئة بالعمل وليس النوم. الناس الآن ينامون إلى قبيل. اليوم يا أخوان صليت في مسجد إلى أن دخل الإمام تقريبا الصف الأول لم يكتمل. صحيح المسجد فيه أناس صحيح، لكن عدم تقدمهم للصف الأول مشكلة، وجود فراغات في الصفوف الأولى مشكلة. يعني قبل الوقت بنص ساعة ما يوجد صف نصف، يمكن لو جمعنا من قبل دخول الإمام بنص ساعة أو صفين. المسألة يا أخوان تحتاج إلى أن تكون جمعة مباركة فعلا، أن تبادر فيها وأن تعمل وأن تدعو الله جل وعلا وتستغل هذه بركة الوقت. ولكن أنصح ببعد عن مثل هذه المجملات والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: كيف أكون موفقا في حفظ القرآن الكريم؟ أبدا، بكلمة واحدة، يصدق مع الله ويجزم ويأخذ الوسائل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن ذكر. أبدا ما في أسهل من حفظ القرآن، لكن إذا كان صادق. قد يبتلى ليعلم الله صدقه ويختبر، ثم بعد ذلك يصبح من أسهل الأمور. ومع ذلك ليست العبرة فقط بالحفظ، لا، العبرة أولا بالمحافظة على الحفظ ثم العمل بالحفظ، هذه العبرة. بعض الصحابة ما كان يحفظ إلا آياته، لكن كانوا يعملون بالقرآن. ومع ذلك أقول الحفظ مهم، التدبر أيضا مهم، العمل مهم، المحافظة على الحفظ. إذا حفظت يا أخي الكريم فحرص على أن تحافظ على حفظك بالمراجعة والمداومة. وهذه يا أخوان من بركة أن القرآن يتفلت. يقول لي بعض الحفاظ الذين الآن يقول لا نحتاج إلى المصحف، يعني الرجوع إليه، يقول لولا أنه يتفلت ما كنا نختم، بعضهم يختم بالشهر مرة ولا بالأسبوعين مرة ولا بالأسبوع. يقول لا، أحد من بركة جعل الله يتفلت حتى نحافظ عليه، فمعناه حتى يكتب الله لنا بركة نختم مرار كثيرة. يقول لا، لم يكن يتفلت، ربما ما أختم إلا بالشهرين ولا بالثلاثة، لكن خوفا أن أتفلت جعلني أحرص على كثرة قراءته. في يوم القيامة كم يجد؟ ارقى، اقرأ وارقى، يجعل لك بركة وخير. ونعم، فأحرص على الحفظ وأحرص على التدبر وعلى العمل، والله أعلم. نحب أن ننوه الإخوة والأخوات إلى محاضرة فضيلة الجمعة القادمة بعنوان متى نصر الله في جامع خادم الوليد رضي الله عنه بحي البساتين بمحافظة جدة. ما هي الطريقة المثلى بأن يرتب الإنسان وقته بين طلبه للعلم وقضاء حاجات أهله ودراسته الجامعية؟ أحسن الله إليكم. كنت في مجلس قبل أيام في طلاب علم، فبدأوا يذكرون التخلف عن بعض الأعمال، فقال واحد أنا أرى حتى ما يتخلف الإنسان في أعماله أن يقلل من الواجبات، أن يقلل. فقلت أنا أخالفك تماما، أكثر الناس محافظة على أوقاتهم هم الذين تزدحم أوقاتهم بالواجبات، أعظمهم الأنبياء وكذلك العلماء والمصلحون، لكن عندهم دقة في ترتيب الأولويات وفي المحافظة عليها وفي وضع البرنامج الدقيق. رأيت عجبا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رأيت عجبا من الشيخ محمد بن عثيمين، رأيت عجبا من الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، رأيت عجبا من الشيخ عبد الله بن جبرين. الشيخ عبد الله بن جبرين يدرس في الأسبوع 33 كتاب في الصيف الذي يضيع على كثير من الناس، جاب المملكة شرقا وجنوبا وغربا وكل مناطق المملكة كما حدثني بنفسه، سار فيها أكثر من 10,000 كيلو، يلقى الدروس والمحاضرات والدورات والندوات، تعاقب عليه من طلابه 3 مجموعات خلال شهرين. الشيخ ابن عثيمين حسبت له في شهر رمضان رحمه الله من صيف كان شديد الحر لا يضع، لاحظ العبارة ترى دقيقة بدقة، حسبتها مع من معه، من كان معه، لا يضع رأسه على الوسادة إلا في حدود 4 ساعات. هل تتصورون إذا وضع رأسه على الوسادة 4 ساعات بلا مباشرة؟ يعني ما ندري كم نام منها، قد يكون نام 4، 3.5، 3 ساعات، والباقي كلها عبادة وصلاة وطواف ودروس وغيره. حتى قبل وفاته بيوم أو قبل انتهاء رمضان العام توفي، أصر إلا أن يكون في الحرم. حضرت له في آخر أيام درس، يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج، فطلبت زيارته ووقفت عنده، وجدت الشيخ على السرير وزنه لا يصل 30 كيلو رحمه الله، ويلقي الدرس ويصر على إلقاء درس الحرم وهو في هذه الحالة والأطباء على رأسه، وألقى هذا الحديث وألقى بعده دروس، ما بحث عن أعذار لنفسه. الشيخ عبد العزيز بن باز بلغ عمره قرابة 90 عاما، ما أخذ إجازة يوم واحد، لا خميس ولا جمعة ولا عطلة ولا غيره طول حياته. الشيخ الألباني ذهبت إليه وزرته في الأردن، جلست عنده يومين، والله عجب رأيته، رأيت عجبا، وعمره فوق 80 بدقته ومحافظته وإنتاجه. انظر ماذا ترك من هذا الأحاديث وتخريجها، بركة هذا البركة، الأثر الذي نتحدث عنه يتركه للأمة. فإذا القضية قضية ترتيب ودقة وإخلاص، واستعين بالله جل وعلا، وحمل الهم، من يوفق الإنسان. أما يضيع أوقاته يريد من يرتب له وقته لا ينجح.